كما أخبرت أسلم أسلم أسلم اختلاف القواعد المسلمين واختلاف الفقهاء خبر إضافة إلى كتاب العلماء لحظة شوي لحظة قد أقرر تغيير كتاب العلماء أنا في السنة الماضية قررت كتاب العلماء لكن ننظر في أمري إن شاء الله لكن هلأ ابتداء عندنا المقرر أثر الاختلاف فقط أثر الاختلاف فقط ينضاف إليه غيره حينه بالنسبة لهذه المادة لا أريد أن أعلق على شيء لكن أريد أن أخذ مباشرة في صلب المادة طبعا الاختلاف الفقهي أقرر ابتداء بأنه وإن كان معلوما بأنه حقيقة لا يمكن إنكارها ولكن أقرر بأن هذا الاختلاف كان اختلاف دليل وبرهان بل كان اختلافا أرادته الشريعة كان خلافا أو اختلافا أرادته الشريعة هذا الاختلاف الفقهي الذي أكرمنا الله عز وجل لو حققنا فيه فإنه إكرام من الله عز وجل أننا اختلفنا في الكثير من المسائل الفقهية لأجل إكثار الحلول وإكثار ما يمكن أن يؤدي إلى سعة ومرونة التشريع عندما تكثر الحلول أنه يمكن أن تواجه كل المشاكل وكل المسائل بما يناسبها وهو أمر وضعته الشريعة طبعا لو أريد أن أتكلم في أسباب ذلك فإن الكتاب سوف يتكلم عن هذا وسوف نمر في كل الكتاب على هذا قضية الاختلاف الأصولي والاختلاف الفقهي أمر يعني كما قررت بأنه أرادته الشريعة ولكن هذا الأمر كان له سمات كان له آداب كان له أخلاق كان له موازين كان له قواعد وأرضه يعني لابد نحن أن نمر على كثير من هذا ولكن أقول لكم بأن يعني الاهتمام بالاختلاف أمر ينبغي أن يكون بعد الكثير من الدراسات والكثير من الخطوات ينبغي أن تكون ذوي باع في الفقه في اللغة وفي الأصول وفي البلاغة وفي التفسير وفي الحديث ثم بعد ذلك ننظر في هذه الاختلافات ولكن الجامعة هنا كما هو شأن عامة الجامعات في الدراسات العليا تدرس هذه المادة باعتبار أن الاختلاف صار أمرا يهتم به بسبب ظروف وجدنا فيها ولذلك اهتم الكثيرون بهذا الاختلاف طبعا الطبيعة البشرية عندما تسمع كلمة اختلاف تحس بالنفور مباشرة تحس بالنفور تقول اختلاف لما مباشرة السؤال الذي يعني يطرح الاختلاف لماذا اختلاف فلذلك ربما كثيرون لا يقتنعون بشيء اسمه الاختلاف، ويظنون أن الاختلاف يؤدي إلى تفرق الصفوف وتفرق الكلمة، وأن يصبح المسلمون شراذا كما سماهم الله عز وجل، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، فلا يبقى حتى رائحتكم. شوف التعبير القرآني، يعني بعض الناس لما يهدد أو يريد أن يتفرعن كثيرا يقول حتى ريحته ما خليها، لا أبقي ولا رائحته. فالله عز وجل هو الذي تكلم عن هذا، والله قادر على فعل هذا، بينما البشر هم ذو الرائحة التي ينبغي إن أنتنت أن تزال. ربما البعض يظن بأن الاختلاف كذلك، ولكن الحقيقة في الاختلاف الفقهي ليس هكذا. الاختلاف الفقهي له مجاله مما سوف نتكلم عنه. أيضا يعني الاختلاف الأصولي والفقهي كما قلت لكم، يعني كان وليد فترة أو حقبة من الحقب مرت فيها الأمة المسلمة عموما في عامة الديار. انظروا في أسنانكم، يعني ما أظنكم لا تتجاوزون جميعا 30، أخونا هنا كهل، أنت في شيء 35؟ 35 ثلاثينات هون الشباب، يعني قبل 35 سنة بالضبط تقريبا كان قمة، لا يعني أدعي أنا فوق 40 أو 40 قليلا فوق أو تحت الله أعلم. أيوة، فأنا أذكر أدركت هذه الفترة بحكم يعني موقعنا العلمي، نسأل الله عز وجل التوفيق. أنا اسمي محمد الحسن البور، محمد الحسن البور، وأنا في مرتبة العلمية، نسأل الله المغفرة أن يرفعني عنده، أن يرفعني عنده. المهم، فبحكم ما كنا نعيشه في تلك الحقبة، أذكر كنا يعني نسمع وكنا نرى حتى الشجار والنزاع، وربما وصل في بعض البلدان إلى القتل. أخذنا من سوريا، من أين؟ ألمانيا. يعني جرى في بعض الدول الغربية وبعض الدول العربية النزاع، يعني النزاع الحسي البدني الحربي من أجل تحريك إصبع أو من أجل رفع يدين، أو ربما وصل النزاع إلى أن يدخل في بعض البلدان الشرطة ورجال الأمن إلى قاعات المساجد، وإلى أن يجلسوا على سجاد المساجد لأجل أن يفضوا النزاع فيما بين المسلمين أنفسهم حول تحريك إصبع، حول ذكر اسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، محمد، أو عدم ذكر لفظ سيدنا أو ما أشبه هذه الأمور. تراجع هذا شيئا فشيئا، تراجع شيئا فشيئا، إلى أن وصلنا إلى هذه الفترة التي أظن والله أعلم أن الناس قد يعني قد ازدادت علومهم، فلم يعودوا يهتمون بمثل هذه الأشياء، وقد توسعت مداركهم وآفاقهم العلمية، فلم يعودوا يكترثون بمثل هذه الأمور. ولكن قد نسمع هنا وهناك أحيانا بعض هذه الترهات، رغم يعني ما أذكره، رغم ما أذكره، ولكن مع هذا أقول يعني نحن نهتم بهذه المادة باعتبارها، لا باعتبار يعني ارتباطها بالواقع الذي ممكن أن نقول وصل إليه بعض الناس، ولكن نحن نهتم بهذه المادة لأن الدراسة المقارنة هي التي تنمي المدارك العلمية، الدراسة المقارنة هي التي تنمي المدارك العلمية، وهي التي توسع الشخصية العلمية. عندما نقارن لك بين أمرين، فلا بد على أقل تقدير أن يثبت في ذاكرتك الفرق بينهما، وإن لم تعرف كليهما فإنه يثبت في قلبك، في شخصيتك العلمية، في سجيتك العلمية الفرق بين الأمرين. نحن بالمناسبة إذ نتكلم عن العلم، نحن نتكلم عن السجية العلمية، لا نتكلم عن الحافظة العلمية، بل نريد أن نتكلم عن السجية العلمية. السجية العلمية، يعني ما هي السجية؟ ما الفرق بين الذاكرة الحافظة وبين السجية؟ السجية هي الطبيعة. ألا يقولون في العرف بالنسبة للناس، يقولون إنه طبيعة ثانية للنفس، إنه طبيعة ثانية للنفس. يقولون عن الاجتهاد، يقولون المجتهد يعد في اجتهاده طبيعة ثانية في الفكر. شو يعني هذا الكلام؟ يعني صار لديه العلم سجية. طبعا أضرب لكم مثالا واقعيا. أذكر الشيخ حسين خطاب رحمه الله تعالى. اسمعوا الشيخ حسين خطاب، كان الشيخ حسين خطاب أنا أدركته وقرأت عليه فادحة وجزءا يعني كبيرا من البقرة. فكان الشيخ حسين ينام والقارئ يقرأ، فإذا أخطأ القارئ استيقظ وأجابه. إذا أخطأ القارئ استيقظ وأجابه. ليس هذا فقط، كان إذا واحد يقرأ الشيخ ينائم كانوا أحيانا يمزحون، فربما تلفظوا بكلمة من القرآن ليس كما ينبغي، يعني يأتون مثلا بقراءة والشخص ليس قارئا، ليس من القراء، فيأتي بقراءة يقول كيف القراءة كذا، يقول يلا نسمعها للشيخ وهو نائم، فيستيقظ الشيخ. يعني حتى أنه يميز الأصوات يعلم أن هذا الشخص ليس قارئا وهو لا ينبغي أن يقرأ بهذه القراءة، فهو لا يعرفها، فإذا هو قد أخطأ في القراءة. كان يستيقظ وهو نائم. ويصبح العلم بالنسبة للشخص أشبه ما يكون بروحه التي بين جنبيه، إن أحس بشيء يخالفها فإنه ينتبه. فهذا الذي نريد أن نركزه في الطبيعة العلمية، للشخصية العلمية، حتى يصبح الرجل. أسأل الله أن يوفقكم وإياي في هذا العام، وإن كنت يعني هذول السجلات تبعتكم شغالات شو بدنا نساعد فيهم، يعني لا أدري. تعال اغسلهم، تعال سمني، يعني اغسل لي اياهم، ايم لي اياهم، شو بدك فيهم هلا؟